الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأصفياء القائل في حديثه الشريف: حق الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الصيام التطوعي أو عن صيام النافلة، وبينا أن أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومعنا اليوم بقية من كتاب الصيام. في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أولا، كلمة خليلي، الخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب. إذا ما تخللت المحبة قلبك لفلان كان خليلا لك. والنبي عليه الصلاة والسلام: الأصل أن يكون خليل كل مؤمن، الأصل أن يكون خليل كل مؤمن، أن يتخلل حب النبي عليه الصلاة والسلام بقلب كل من اعتنق الإسلام وأقر بوحدانية الله تبارك وتعالى. طيب، حب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعني؟ يعني إيه حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ حب النبي أولا يعني ألا تقدم على كلامه كلاما ولا على فعله فعلا. إذا اجتمع عندك قولان، قدم قول النبي عليه الصلاة والسلام على قول أي أحد، وإذا اجتمع عندك فعلان قدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام على فعل أي أحد. لا تقول الشيخ فلان قال ولا الصحابي فلان قال، مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا كلام. والله تعالى قال في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا أول شيء في الحب، إعلان اتباعه والتسليم المطلق دونما زعزعة أو تسويف. ثانيا، من يحب النبي عليه الصلاة والسلام يواليه، وموالاة النبي عليه الصلاة والسلام أن تحب من يحبهم النبي، وأن تبغض من يبغضهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب كل مسلم ومسلمة، وأن تحب كل مؤمن ومؤمنة. شرقت بهم الأرض أو غربت، كانوا في أعاليها أم كانوا في أسافلها، بعد عنك أن قرب منك، وأن تبغض أو تبغض أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. ده الشرط الثاني في صدق الحب. الشرط الثالث أن تحترم سنته، وأن تقوم على تطبيقها، وأن تتأسى به صلوات الله وسلامه عليه، وأن تنصر كل من يدعو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تحبط ولا تثبت ولا تضعف عزمه على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الرابع أن تتمنى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه تمني رؤيته؟ من نفسك مرة عند النوم أن تراه في منامك، من نفسك مرة واحدة عند النوم أن يمن الله عليك برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. من رآه في المنام فكأنما رآه حقا كما أخبر هو صلوات الله وسلامه عليه، قال من رآني في المنام فكأنما رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. إن الواحد نفسه يشوف أبوه وبعدين في المنام كده يأتيه رجل يقول له أنا أبوك، ممكن يبقى في شكله لكنه على التحقيق قد لا يكون أباه. لماذا؟ قد يكون شيطان أبيه أتاه يعني يأمره بباطل أو أتاه ييأسه، لكن لو اتمنى يشوف النبي عليه الصلاة والسلام وراءه فهو الرسول لا سواه، لأن الشيطان يتمثل في صورة أي أحد لكنه لا يتمثل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن ده من أحب النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذا الترتيب فقد تخلل الحب قلبه، عندها يصبح النبي صلى الله عليه وسلم خليله. لذلك أبوه يقول إيه؟ أوصاني خليلي. يعني من تخلل حبه قلبي أوصاه بإيه؟ قال أوصاني بثلاث. أول الثلاث قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أي ثلاثة أيام؟ من أوله يجوز، من وسطه يجوز، من آخره يجوز. من يصوم الأول اليوم الأول، الثاني الثالث، أو يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو يصوم السادس والعشرين والسابع والثامن والعشرين يجوز. طيب ولو صام أي ثلاثة أيام من الشهر يجوز، ولكن ما دامت الوصية بثلاثة أيام فاحرص على الأيام القمرية، لأن النبي صلوات الله وسلامه كان يحرص على صيامها. يبدأ أوصى بثلاثة أيام، أي ثلاثة أيام، لكن لو جعلها في الأيام القمرية يأخذ الثواب مضاعف، ثواب الوصية وثواب التنفيذ. التنفيذ أنه نفذ على وفق ما صام النبي عليه الصلاة والسلام. هو اللي بيحج ده لو وافق عرفة يوم الخميس مش حج؟ حج. طب لو حج ووافق عرفة يوم الجمعة بتبقى حجة ايه؟ مباركة. ليه؟ يقول لك لأن مثلا لما حج كان يوم عرفة يوم جمعة، ومن ثم الناس يعني بالفطرة يقول لك حجة الجمعة دي بتبقى بسبع حجات. هو هدف من سبع حجات يعني لا، ده الهدف كله انها حجة مباركة. مباركة ليه؟ لأنها وافقت الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لذلك أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أي ثلاثة أيام، لكن لو حرصت على أن تكون الأيام البيضاء التي يبيض ليلها لاكتمال القمر فيها فهذا أولى، أولى، والثواب لك حسب نيتك. إن حرصت عليها تأسيا من السلام تأخذ الثواب مضاعفا. طيب والوصية الثانية قال ركعتي الضحى. لماذا عبر بركعتين؟ عبر بالأقل، مع أنه لو ركع أربع لكان الضحى، ولو ركع ستا لكان الضحى، ولو ركع ثمانية لكان الضحى. فالضحى أكثرها ثمانية وأقلها ركعتان. طيب ركعات الضحى تجزئ عن 360 صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من الإنسان صدقة. السلامة هي المفصل، والعلماء قالوا، علماء التشريع قالوا إن الإنسان منا فيه 360 مفصل. طيب لو كل مفصل عليه صدقة، قالوا يا رسول الله وأن ذلك صعبة، فبين صلى الله عليه وسلم أن الجنازة صدقة، عيادة المريض صدقة، إلقاء السلام صدقة، رد السلام صدقة. قال ويجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى. يبقى ركعتين الضحى كأنك تصدقت ب 360 صدقة، ومع هذا الناس في غفلة عن ركعتي الضحى، مع أنها في الميزان ثقيلة جدا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الضحى صلاة ما بعد طلوع الشمس إلى قبل دخول الظهر، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. طب واحد عايز يصلي 100 ركعة يمنع؟ الإجابة لا يمنع. لماذا؟ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال الصلاة أفضل موضوع، من أراد أن يستكثر فليستكثر، ومن أراد أن يستقل فليستقل. عايز تصلي 1000 ركعة لا يمنعك أحد، تصليها بنية الله أكبر، والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. ودائما النيات محلها الايه؟ القلب. التلفظ بالنية حتى لما جاء في كتب الفقه جاء في موضع التعليم للغافلين، الغافل الذي لا يعرف، العلماء قالوا نعلمه يقول كذا على اعتبار يعني مرة في مرة، وبعدها يستحضر ومن بعضها يتكلم بما تعلم، وليس الهدف من ورائها أننا نقول يعني نلتزمها عند كل فرض وتعلمت خلاص. لكن لا يفيد أن أقول أصلي الظهر 4 ركعات حاضر جماعة خلف الإمام جنب المنبر من ناحية الشمال الله أكبر، ما ينفعش. الله أكبر وخلص. أنت جاي من بنه مخصوص ليه؟ للصلاة، والله يعلم ذلك. وقف الله أكبر، ما عليك إلا الاستحضار. الاستحضار معناها إيه؟ استحضار أنك تصلي الظهر أصلا في قلبك، في قلبك. لذلك الله أكبر في الضحى، وصل ما شئت. إن صليت ثنتين أجزأت، 4 أجزأت، 6 أجزأت، 8 أجزأت، أردت أن تتنفل إلى وقت الظهر لا يمنعك أحد، لكن بنية الله أكبر. ثم بعد ذلك قال وأن أوتر قبل أن أنام. يوتر قبل أن ينام لعل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان من الصنف الذي لا يستطيع أن يوتر بعد أن ينام. يعني إيه؟ ما هو فينا نحن نختلف عن بعضنا البعض، واحد عنده طاقة ممكن ينام ويقوم آخر الليل يصلي، والتاني لو نام ما يقومش إلا على الفجر. طب من رأى من نفسه الأهبة والاستطاعة أن ينام ثم يقوم قبل الفجر بساعة، فالأولى في حقه أن يوتر آخر الليل في وقت السحر، ومن رأى في نفسه عدم الاستطاعة للقيام فالأولى في حقه أن يوتر قبل أن ينام حتى لا يضيع على نفسه قيام الليل. يبدأ أبو هريرة لعله من الصنف الإيه؟ من الصنف الثاني اللي هو لا يستطيع أن يقوم في آخر الليل. ومن ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان بما يليق بحاله، وكان إذا سئل سؤالا يجيب بما يناسب حال السائل، بما يناسب حال السائل. سئل كثيرا عن الجنة وعن أقرب الطرق الموصلة إليها، يقول لواحد تقوى الله وحسن الخلق، والثاني يسأل نفس السؤال يقول له هل لك من أم؟ يقول لا. يقول هل لك من خالة؟ يقول نعم. يقول فبرها فإن الخالة بمنزلة الأم. كان يجيب كل إنسان حسب حاله وإيه ومقامه، إن يرى فيه التقصير فيها معينة يوصيه من ناحية التقصير، ومن يرى فيه الهمة العالية يوصيه من ناحية الهمة، وهكذا. أتاه آخر يا رسول الله أسأل الله مرافقتك في الجنة، لم دل أعني على نفسك بكثرة السجود. ده سؤال واحد، هذا إجابة وهذا إجابة وذاك إجابة، فكان يجيب كل إنسان حسب حاله ويوصي كل إنسان بما يستطيع. لذلك أوصى أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة كان من الذين إذا ناموا لا يستطيع كان إلا على الإيه؟ على الفجر. ومن ثم ما أحب له أن يضيع ليلة، وإنما أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. ارتباط الحديث بالصيام الجزئية الأولى، صيام 3 أيام من كل شهر. الرواية الثانية في الصيام المنهي عنه، الصيام المنهي عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنهى، أنهى بهمزة استفهام، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب الكعبة. أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب الكعبة. محمد بن عباد بن جعفر ابن رفاعة المخزومي القرشي، تابعي، تابعي من التابعين الذين عاصروا الصحابة وتثلمذوا على أيدي الصحابة، وكان ثقة وأحاديثه رواها الجماعة. الجماعة باختصار الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه، هؤلاء يقال لهم الجماعة، فهو تابعي ثقة. وجابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما تعرفنا عليه وعلى أبيه من قبل. في الرواية فقط التابعي بيسأل الصحابة، ما هو الوسطى اللي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة رأى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس بين يديه وتعلم منه، والتابعي لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بيسأله بقى، التابعي بيسأل صحابة بيقول له يعني أناهى النبي، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فأجاب جابر بقوله: نعم ورب الكعبة. فيبقى معناه نفهم من الكلام ده أن صيام يوم الجمعة يصح أو لا يصح؟ ها؟ يصح أو لا يصح؟ لو أنك قلت الله أعلم كنت قد أفتيت، لكنك للأسف الشديد امشيت ورايا، امشيت ورايا. لا، ما هو لو قلت لا يصح هنقول لك طب الجمعة في رمضان تصح أو لا تصح؟ هنقول لك في غير رمضان واحد بكفر كفارة وحيصوم الجمعة يصح ولا يصح؟ هتسحب تاني وتمشي وراي. وبعدين هنقول لك طيب لو واحد صام الخميس والجمعة والسبت يصح أو لا يصح؟ يبقى لك بتقول الله أعلم لغاية ما نعرف الجديد. أما تمشي وراي هتعمل زي واحد رايح الصعيد لجي عربية مكتوب عليها أسوال، ده انه ماشي، ده الحمد لله الدليل وصل، ده انه ماشي ورا العربية طول تروح كده وراها كده وراها كده، وفي الآخر لجي نفسه قدام بيته، ده انه الحمد لله مكتوب عليها أسوال، ده انه قال له أسوال بس رايح الشرقية، يبقى لذلك مكتوب مش تمشي ورا حد، ما عندكش إجابة تقول الله أعلم، وبعديها يقول جرير. طيب يبقى نهى عن صيام يوم الجمعة في التطوع في النافلة، يعني عن إفراد الجمعة بالصيام، لا يجوز صيام يوم الجمعة منفردا في نافلة. طبعا ديت بتفصيل، التفصيل ايه؟ لو وافق الجمعة يوم عرفة يصام او لا يصام؟ طب لو وافق يوم عاشوراء يصام او لا يصام؟ يصام. يبقى اذا نقول نهى صلوات الله وسلامه عليه عن إفراد يوم الجمعة بصيام إلا إذا وافق عادة إنسان، اللي بيصوم يوم ويوم، اللي بيصوم يوم ويوم، وافق الجمعة يوم الصيام يصوم ولا ما يصومش؟ يصوم. لماذا؟ لأن عادته الصيام. أما واحد ليس من عادته صيام يوم ولا يوم، تمام؟ وراح نشن على الجمعة نوات الصيام غدا، الصيام ينفع؟ نقول لا ما ينفعش. طيب لذلك صيام يوم الجمعة لا يجوز إفراده بصيام في التطوع إلا إذا وافق عاده. طب لماذا يعني؟ قالوا لأن يوم الجمعة يوم عيد في الأسبوع، عيد الأسبوع هو سيد الأيام، سيد الأيام في الأسبوع يوم الجمعة، وهو أفضلها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل أيامهم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه خلق وفيه تقوم الساعة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني. قالوا يا رسول الله وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ أرمت يعني متت، رممت يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لذلك ما سمينا الصلاة عليه. يبقى يوم الجمعة أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طيب يبقى يوم الجمعة يوم عيد، يعني معناها أيام العيد في صوم؟ أيوة سنقرأ أيام العيد ليحرم صيامها. لكن إيه الفرق بين يوم الجمعة ويوم العيد في الصيام؟ يوم الجمعة ممكن أسبقه بيوم وألحق بيوم، يعني حصوم خميس وصوم جمعة وصوم سبت، ومن ثم بهذا يجوز الصيام. يبقى الجمعة صناه أم لا؟ صناه. لكن العيد إذا الفطر أو الأضحى ما ينفعش أصوم يوم العيد ويوم بعده. لماذا؟ لأن أيام العيد كلها حرام صيامها إلا في حالة واحدة، لمن كان في حج ولزمه هدي وليس معه ما يذبح، يقول يكلف بصيام 6 أيام في الحج و7 إذا إيه؟ إذا رجع. هو ما عندوش أيام لغاية يوم 9 ما صامش، يصوم في مكة 6 أيام زي التشريق أو لا يصوم؟ يصوم، وهذه ضرورته. لكن في غير هذا لا تصام أيام العيد أبدا، في غير هذا لا تصام أيام العيد أبدا. كان زمان في بلادنا ناس حريصة على صيام أيام العيد، كانوا يصومونها لجهل، لجهل بتعبد بجهالة، واللي بتعبد بجهالة أعماله كلها ضايعة. في التعبد بالذات لا تتعبد إلا باتباع، إلا باتباع. ربنا قال النبي كده، بل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. مش ينفع نخترع من عند أنفسنا في العبادة، في العبادة مش فيها اختراع، العبادة فيها تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من عبد. يبقى لذلك صيام يوم الجمعة يجوز صيامه أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ بعد ما تعلمنا نقول يجوز بتفصيل ولا يجوز بتفصيل. أي واحد يسأل سؤال ما تدفعش مرة واحدة كده خد خد خد، لا قوم الأول تعال، عشان اتعودنا قبل كده. واحد جاي في نهار صيامه وقال لك يا عم الشيخ أنا النهاردة غلطت، ما تقولوش يخرب بيتك ده انت عليك شهرين. اسأل الأول قول غلطت في ايه؟ يمكن غلط في الإملة، يمكن حد ما ليه جواب غلط. لا يبقى قول له غلطت في ايه؟ عملت ايه؟ طيب يقول عملت كذا وكذا وكذا، يقوم تبدأ معاه طب وعملت كذا وانت فاكر ولا وانت ناسي؟ كنت صايم ولا كنت مفطر؟ كنت مسافر ولا كنت مقيم؟ وفي الاخر تعطيه الاجابه. يبقى بالترتيب اعطيته الجواب وزياده وعلمته ثقافه جديده، لكن مش مره واحده تطرح لا بكده ما ينفعش. يبقى يوم الجمعه يصام او لا يصام؟ تقول في المساله تفصيل، لا يجوز افراد يوم الجمعه بصيام في تطوع الا اذا وافق عاده، أو إلا إذا صمنا يوما قبله أو يوما بعده. بعد ذلك حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وعن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت لعيدا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. يعني عايز يقول لنا سعد بن عبيد انه صلى مع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، كان سيدنا عمر بيخطب، يبقى كان بيخطب، يبقى الكلام ده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصديق ولا في عصر عمر؟ في عصر عمر، لأنه في القديم في الأصل كان اللي صاير الجمعة بالناس واللي يخطب الأمير الخليفة، هو من عهدته الصلاة والخطبة. ما دام اللي يخطب عمر يبقى معناه في عهد عمر. وعمر رضي الله عنه لما خطب العيد بين للناس ما ينبغي أن يكون منهم في هذه المناسبة. ومن ثم من هنا نقول للخطباء، للخطباء لما يخطب عيد أول شيء عرف الناس يعني العيد، وعرفهم ما يلزمهم يوم العيد، ثم من بعدها شرق أو غرب أنت حر. اعطيه الأول ما يليق بالمناسبة، ثم من بعدها اعطيه ما شئت أن تعطيه. هكذا كان الخلفاء الراشدون وكان النبي من قبلهم صلوات الله وسلامه عليه. يوم العيد يبين الأحكام، يعني في الفطر بين مناسبة اليوم، يوم اسمه عيد الفطر، معناه قول اللي معاه بلحة وما أفطرش يفطر بها قدام مني، خليه ياكلها وانت كنت قاعد في المصلي. ليه اسمه عيد فطر؟ وتعرف الناس بعد كده ما حدش يطلع من البيت قبل أن يفطر، خاصة في عيد الفطر لأنه اسمه عيد الفطر. وتبين ما يلزم الناس في يوم العيد من الرحمة بالضعاف والفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحاويج. وبعديها بلد قل ما شئت أن تقل، عندك تنبيهات قول، البلد فيها مشاكل وعايز تصلحها قول، بس الأول تبين المناسبة. وبعديها ترص بلد التنبيهات. في الأضحى تبين أحكام الأضحية، ما ينبغي للمضحي أن يفعله، وبعديها تبدأ تذكر مشاكل وتقوم العلاج بتاعها. هكذا كان عمر رضوان الله تعالى عليه. قال عمر رضوان الله عليه: يومان أو هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، اللي هو اسمه عيد ايه؟ ما اسموش عيد صغير، اسمه عيد الفطر، اسمه عيد الفطر. و العيد الثاني عيد الأضحى. اوعى تقول صغير، صغير ليه؟ ده كانوا قبليه شهر رمضان، وشهر رمضان فرض وصيام، فرض وصيام. ويوم العيد الثاني يوم الحج الأكبر قبليه فرض الحج. يبقى كلمة عيد صغير وعيد كبير لا، غير عيد الفطر وعيد الأضحى. واليوم الثاني أو الآخر تأكلون فيه من نسككم، يعني معناها اللي يذبح ذبيحة من السنة أن يأكل منها، من السنة أن يأكل منها. طب يا عم الشيخ أنا بذبح ذبيحتين، بوزع واحدة وبأدعى في البيت واحد، لازم أكل من الثانية؟ يا سيدي هي الثانية مش ذبح، ذبح خلاص، وزع واحدة وكل واحدة، ما يمنعك أحد. وتقسيم الأضاحي أنتم حافظين وعارفين، لو أخرجتها جميعا جاز لك ذلك، ولو كنت في حاجة لها كلها جاز لك ذلك، ولو أهديتها كلها جاز لك ذلك. الرواية الأخيرة في الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. طيب يبقى علمنا اليومين اللذين يحرم صيامهما الفطر والأضحى. طيب بس الرواية فيها زيادة: ونهى عن اشتمال الصماء. يعني ايه اشتمال الصماء؟ وإن اشتمال الصماء معناها واحد يبقى معاه تلفيعة عريضة يقوم يلفها ياخدك، انا مثلت وحرف امثل تاني. التلفيعة اهي، هو هيلفها كده اهو، شفت معايا الترتيب؟ هياخدها كده كده اهو، هيلفها كاملة كاملة وشه ظهر كده، ويجعل يده محبوسة اهو من فوق كده، في فرد من فوق في الثياب ولا منفولة؟ ما الجلابية لها فرد ولها جيب، فرد الجلابية اللي هو الفتحة التحتانية، من جيب الفتحة العليا. هو كده الناس اللي فيها جيب ولا صماء؟ صماء. طب لما اجي اسجد واركع كيف احرك يدي؟ احركها ازاي؟ خلاص ما محبوسة. ومن ثم نهى عن احتمال الصماء. طيب الاحتماء المنهي عنه ان هو يلف نفسه بالبشكير وهو قاعد، يلف نفسه بالبشكير او بالثياب وهو قاعد. طيب لو هو قاعد كده وصب وانقلب ايه اللي يظهر؟ العورة تظهر. نهى عن ان يحتذي الرجل في ثوب واحد وهو قاعد، لما يكرفص مع ازاي يطلع نفسه ما يحتذيش، على اعتبار لو وضع السوءة لا تظهر. وعن صلاة بعد الصبح وبعد العصر. واحد صلى الفجر، ينفع يصلي بعد الفجر ركعتين ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما نتعلم، ينفع ما ينفعش؟ الله اعلم استفاد. يا جماعه افهم حته بسيطه، انا عارف بتحب الحكايه، نصف العلم لا ادري، نصف العلم لا ادري. لو واحد سال يقول قلت ما اعرفش كده، انت عندك نصف العلم. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: ينبغي لمن لا يعلم ان يكون لا اعلم. ليس عيبا ابدا، تعد من فضائل الانسان عندما يقول لا اعلم. التجاسر على الفتوى او على الاجابه مشكله، مشكلة. لذلك لو قلت لا أعلم أجبت. طيب صلاة بعد الفجر، هيقول له أنا ما صليتش السنة قبل الفجر. نقول لك ديت مسألة خلافية، ما كل العلماء رآه، ما رآه إلا الشافعي رحمة الله عليه. الشافعي فقط هو اللي أجاز الصلاة بعد العصر وبعد الفجر إذا كان لها سبب، إذا كان لا. أما باقي العلماء ما أجازوه، باقي العلماء ما أجازوه. والحجة مع الشافعي، لأن الشافعي استند إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى بعد العصر. فالسيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها قالت لابنتها زينب: يا زينب سلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهيتنا عن صلاة بعد العصر والآن نراك تصلي. فذهبت زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي، بتقول له أنت نهيتنا عن الصلاة وبتصلي. فأشار لها بيده صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتهى من صلاته أخبرهم وقال: شغلني ضيف عن سنة الظهر بعدي، فتذكرتها بعد العصر فصليتها. طيب هو لما شغل بسنة ولا شغل بواجب؟ الهون أعلى في الثواب، ضيافة الضيف ولا السنة بتاعت الظهر؟ ضيافة الضيف. فاشتغل بضيافة الضيف ولما تذكر السنة ما أصل لها. لكن الشافعي فقط هو الذي أخذ الحديث مستندا، ومن ثم الحجة مع الشافعي رحمة الله تعالى عليه. اعرف اللي ما نهمش سنة الفجر مش فيه إشكالية بعد الفجر على مذهب الشافعي أن يصلي اثنين سنة بعد الفجر، لكن اللي صلى السنة لا حق له في الصلاة بعد الفجر إلا إذا جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس، فإذا ما ارتفعت صلى ركعتي الشروق، عند ذلك يعد مجلسه كحجة وعمرة تامتين تامتين. يعني معناها اللي صلى الفجر يقعد في مكان الصلاة يسبح الله تعالى أو يقرأ القرآن أو يتعبد بالله بسائر أنواع العبادات حتى تطلع الشمس ويقوم يركع ركعتين، يأخذ ثواب حجة وثواب عمرة تامتين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن الصلاة بعد الفجر في الأصل لا تجوز لأنها راحة المؤمن، وبعد العصر راحة المؤمن، إلا إذا كان للصلاة سبب على مذهب الإمام الشافعي، كمن صلى العصر ثم خرج من مسجده إلى مسجد آخر في عقد زواج ودخل المسجد يحيي المسجد ولا يقعد؟ يبقى الصلاة هنا التحية لا أثر ولا لا أثر. طب واحد مات بعد العصر ليصلي الجنازة ولا لا؟ ليصلي. لماذا؟ لأنها لها سبب. ثم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. عارف الخريف معناها ايه؟ السنة فيها كم خريف؟ السنة فيها كم خريف؟ 4 ولا 1؟ 4. السنة فيها كم خريف؟ اللي قال 4 هو نايم من ورا في مدعك. السنة فيها خريف واحد. طيب والخريف ديت بتطلق على فصل الخريف؟ تطلق. يبقى ممكن تبقى السنة. وبعضهم يطلقها على موعد خرف الثمر. خرف الثمر اللي هو موعد حصاد الثمر. الناس بتحصد المانجا وقت ايه؟ المانجا بيحصدوها في شهر ايه؟ ما انتوا اصلا مش فكاهلية، انتوا يعني ايه؟ انت عارف الفول والرز والذره والبق، تمام؟ لكن انت بتقولوا عارفين وقتين بيحصد المانجا وقتين بيحصد البرتقال، ومن ثم بالترتيب ده ستجد السنه كلها موعدا للخرف. الخرف معناها الجني. طيب يبقى بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني جعل الله بين وجهه وبين النار 70 سنه، مسافة 70 سنة. وفي هذا فضل الصيام في سبيل الله. طب سبيل الله المعنى به الجهاد، تحت راية إمام، تحت راية حاكم، مش يطلع كده يجاهد من نفسه كده يعمل لي فيه هو يعني ايه أبو العريف. لا، الجهاد تحت راية حاكم، حاكم شرعي. وبعدين يبقى حرب بين مسلمين وكفار، مش من مسلم ومسلم، مش بلطجه هي، فمع ترتيب. طيب هذا في سبيل الله لو صام في الجهاد، يعني واحد في الجيش واحتسبه جهادا وصام في الجيش، صيامه في الجيش اجره كهذا الاجر. لو كان مرابطا على فرض، او لو كان في مكان خدمه وصام يعني واحتسبه ياخذ مثل هذا الاجر. وبعض اهل العلم يقول لك في سبيل الله مقصود بها الشغل. ايه الشغل يعني؟ قال لك واحد شغال من اجل ان يكف نفسه، او شغال من اجل ان يكف عياله، او شغال من اجل ان يكف والديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر هو واصحابه على رجل، فالصحابه قالوا صلى الله يا اخي لو الكلام ده يعني في سبيل الله كان افضل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ من خرج يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على اطفال له صغار فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على والدين كبيرين فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. ومن ثم قالوا ان من يعمل لياكل، او من يعمل لاولاد من اجل ان يكفي اولاده ثم يصوم في يوم عمله صيام تطوعي، له مثل هذا الاجر. وفوق هذا وزاد فضل الله تعالى عظيم. بهذا الحديث نكون قد قرانا ما جاء في كتاب الصيام. ان شاء الله في الاسبوع القادم سنقرا ما جاء في شان ليله القدر. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل ليله القدر. قبل ما نمشي يا جماعه في سؤال صعب شويه، ولكن يعني مطلوب نعرف كل شيء. بتسأل سائلة بدون رفعت أمرها إلى القاضي من ضرر ألم بها من زوجها، فحكم القاضي بالطلاق، حكم القاضي بالطلاق، وزوجها لا يعترف بطلاق القاضي. بتقول لي انا دلوقتي زوجه ولا ما اني بزوجه؟ فاهم المساله؟ زوج أبر بزوجته حسبما ادعت هي. رفعت أمرها للقاضي تطلب الطلاق للضرر. القاضي حكم بالطلاق للضرر، والزوج كل يوم والتاني رايح عليها تقول له انت مزوج، يقولها لا انت زوجتي الان، والمشاكل شغاله. يا ترى هل ما حكم به القاضي ينفذ او لا ينفذ؟ اولا حكم القاضي في الطلاق يقع الطلاق واقع، وبيقع تحت توصيف معين بتسمى الطلقة، تسمى طلقة بائنة بينونة صغرى، لأنها رفعت أمرها لما أضرها زوجها بالقاضي فحكم القاضي بالطلاق لوقوع الضرر. تطلق طلقة واحدة لكن مش رجعية، طلقة واحدة تسمى بينونة صغرى. إيه الفرق بين بينونة صغرى وبين رجعية؟ الرجعية من حق الزوج رجعتها في أي لحظة، لكن ما دامت بينونة صغرى لو الزوج في المحكمة قال راجعتك كلامه في الهواء ملوش لازمة. لماذا؟ لأنه لم يطلق هو، إنما طلقت عليه. ومن ثم في الطلقة البائنة الزوج إن أراد الزوجة بيروح يخطبها من جديد، بيخطبها من جديد. إن أرادت هي لا ما أرادت، وإن لم ترد يخبط راسه في أقرب طوف مش بتاعته، هو والأجنبي سواء، يروح يخطبها من جديد. وافقت عليه بشروطها هي حرة، ما وافقتش وغيره دخل يتجوز. دي البينونة الصغرى. والبينونة الصغرى مش القاضي فقط، ما هو ينوب عن القاضي المأذون الشرعي. المأذون الشرعي نائب عن القاضي في الطلاق وفي الزواج. بيبقى في رجل كده يعني المشاكل تزيد شوية وهو اصلا يعني عصبي شويه، فلازم يقول تعالى ياخذها على المأذون ويطلق عند المأذون. طلق عند المأذون وطلع لا حق له في رجعتها، مش ينفع اقول راجعتك كده اصلا ما ينفعش. لا، عايز يرجع يرجع من خلال مأذون، يعني معناها يخطب من جديد ويمهر من جديد ويعقد من جديد، وهي حره تختاره او تختار غيره. لذلك المساله هكذا وضحت. في فرق لما يقول انت طالق ممكن بالليل يروح كده يحسس عليها ياخدها في حضنه ويراجعها، لكن لو دلها فارق عند المأذون وطلعت الجسيمه ما ينفعش ياخدها في حضنه، اجنبيه بالنسبه له، اجنبيه بالنسبه له، هي في العده حتى تنتهي. انتهت مش بتاعته، يروح يخطبها من جديد ويمهرها ويكتب عند المأذون تاني، يكتب تاني عند المأذون وجسائم من جديد ومهر من جديد، عشان مش المسائل ماشيه كده في يعني في العمايه. هذا والله اسال ان يثبتنا واياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته. اللهم اصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفنا، واحقن دماءنا، وامنا في اوطاننا. اللهم لا تشمت بمصر احدا من خلقك. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وأزح حمنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهدي أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لأصحاب الحقوق علينا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.